اللهم بك أصوم بك بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يقول الله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، قال: اخرج منها مذؤوما مدحورا. هذا الكلام موجه لإبليس بعد أن امتنع من السجود، فقال في آية كريمة قبل هذه: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين، ثم جاء قوله سبحانه: فاخرج منها، تأكيد للهبوط، والهبوط والخروج هنا بمعنى، يعني بمعنى واحد. فاخرج منها، والضمير في منها أنها من السماء، وهو أصح القولين. فاخرج منها مذؤوما مدحورا، أي معيبا منفيا مطرودا. وقلنا أن صفة العيب تلحق إبليس على كل على كل الوجوه، ومن شكلا ومعنى وقالبا وما يحمله من عداوة لبني آدم. وقلنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متابعة الشيطان وتقليده، فكل خصلة يعلم أنها من الشيطان ينبغي لابن آدم أن يجتنب ذلك. فلا تأكل بشمالك، واحفظ ذريتك عند انتشار الظلام. إذا غربت الشمس وبدأ الليل يقبل، احفظ صبيانك ونساءك من الخروج في فناء الدار وما حوله، فإن للشياطين في ذلك انتشارا، وهم ينتشرون أول الليل لأن ظلمة تناسبهم. الله عز وجل لما قال مدحورا أي مطرودا، فهو لا يساكن الإنس، وأغلب منازلهم في الأماكن الخراب وفي الفلوات وفي البحار وفي الأماكن النجسة. فاللعن وإلحاق العيب هو طرد قدري ولعن قدري، فأينما حل الشيطان في مكانه إلا ويلحقه الشؤم. فينبغي للإنسان أن يتفطن لذلك. إذا نزلت منزلا استعن بكلمات الله التامات من كل بر وفاجر ومن الشيطان الرجيم. وإذا دخلت دارك اغلق بابك واستعن بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أقدمت على مصلحة فاستعن بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تثاءبت فإن تثاؤبك يضحك الشيطان. لا تدخل المسر على قلبه. حاول أن تضع يدك على فاه وتكظم تثاؤبك ما استطعت. فكل ما يغيظ الشيطان ويغيظ الكافر افعله، فإن الله يحب ذلك ويكيد عدوه وعدوك. الله عز وجل قال: اخرج منها معيبا، أي فيك العيب قدرا، فيه الحسد والبغض، وفيه تزيين للناس الشهوات وإلقاء العداوة بينهم والمشي بينهم بالقوادة وغيرها والعياذ بالله. وهو مدحور ملعون مطرود من رحمة الله. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم، لأنه تهدد في الأولى فيما سبق من الآيات أنه ليقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. الله عز وجل قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك. اللام إما أن تكون لام الابتداء لأنها تدخل على المبتدأ، فمن اسم شرط وهو مبتدأ. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم، اللام في لأملأن لام القسم، فلام القسم جاءت جوابا للشرط تسد مسد جواب الشرط. وإن جعلت لمن اللام لام القسم فيكون هناك قسمان، يكون هناك قسمين. قال سبحانه: لمن تبعك منهم، يعني من ذرية آدم، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. منكم أي من ذرية آدم ومن ذرية إبليس. الله عز وجل ذكر أنه سيملأ جهنم من هذين الصنفين ممن اتبع إبليس، ففيه تهديد ووعيد لمن اتبع الشيطان وترك عبادة الرحمن بأنه سيملأ جهنم منهم. وجهنم قعرها بعيد، لو ألقي فيها حصى وصخرة لسقطت واستمر سقوطها 70 عاما لا يصل إلى قعرها، والله أعلم بسعتها، وهي لا تمتلئ كما قال سبحانه في سورة قاف: ويوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فكلما يلقى فيها فهي تطلب المزيد حتى يضع الجبار قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض فتقول قط قط، أي حسبي حسبي. هذه جهنم هنا توعد الله بإملائها منهم، بملئها منهم. وإذا قلت لأملأن كذا لك أو عليك أو من كذا، قد يكون وعد بخير وفيه كذلك بشارة لمن يخاطب بمثل ذاك الموعود، وأحيانا يكون تهديد وهو في الأغلب. تقول: لأملأن الوادي عليك خيلا، ولأملأن دارك جرذانا وحشرات، ففيه تهديد بمعنى أنك تكثر من هذه المنغصات عليهم. فلما قال سبحانه لأملأن جهنم فيه بيان قدرته سبحانه أن هؤلاء الذين اتبعوا الشيطان لا يعجزونه سبحانه، لا يعجزون بمعنى لا يفوتونه ولا يسبقونه. وفيه كذلك بيان أن الله عز وجل حين خاطب الجميع من ذرية الشيطان، والشيطان هنا يتناسل ويأكل ويشرب، ليسوا كالملائكة، الملائكة صمد لا جوف لهم ما يأكلون، وأما الجن وذريته فإنهم يأكلون، وطعامهم الله أعلم كيف يكون، لكن نعلم أن لهم طعاما وأن لهم جندا وأن لهم نسلا. يذكر أصحاب السير، ولعله الحاكم يقول: خرج من الكوفة فلان يحمل صدقات المسلمين إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: فبينما يسير في فلات وإذا راكبان يتبعانه، وإذا راكب آخر خلفهما يقول لهما، يخاطبهما: ارجعا ارتدا، حتى رجع فلحق الراكب ذاك الذي يحمل الصدقات، قال: إن هذين شيطانان أرادا أن يلحقا بكما، وأنا منعتهما عنك، فإذا لقيت أمير المؤمنين فبلغه سلامي. وأعطاه اسمه وقال: وددت أن أعطيك صدقات قومي لو أنكم تنتفعون به، دل على أن أموالهم ما ينتفع بها أهل الإنس، لا أكلا ولا شربا ولا لباسا. فالشاهد لما قال ذريته دلهم على أنهم يتناكحون ويتناسلون وذو كثرة. فلما قال سبحانه: لأملأن جهنم منكم أجمعين، فيه بيان القدرة، أنه سبحانه وتعالى لا يعجزه أحد من هؤلاء، وفيه تهديد لهم أن من اتبع الشيطان واتخذ خطواته سبيلا فإن مصيره إلى جهنم. ثم قال سبحانه: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، بعد أن طرد إبليس اللعين أكرم الله آدم، لأنه أكرم الله آدم بعد أن نفخ فيه الروح وسواه، وخلقت زوجته قبل دخول الجنة وهو الصحيح إن شاء الله. ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، أنت ضمير منفصل يؤكد الضمير في أسكن، معناه أسكن يا آدم، وفعل أمر، والمتوجه إليه الأمر آدم عليه السلام. فإذا عطفت على هذا الضمير بواو العطف يجب عليك أن تأتي بفاصل تفصل بين هذا الضمير والمعطوف عليه، لا تقل أسكن وزوجك وتريد العطف، لا، ذاك معنى آخر. إذا قلت أسكن وزوجك معناه كونا مقترنان، أي مع صحبة زوجك، وليس هنا المراد بذلك، إن المراد به أن تدخل الجنة وتدخل كذلك، أذن لكما، لك ولزوجك، أن تسكن الجنة. ولذا جاء بضمير الفصل: أسكن أنت وزوجك، ليصح عطف الزوج على الضمير المستكن في أسكن. والأمر بالسكنى يدل على أن آدم كان خارج الجنة. ومن قال من المفسرين أن الهبوط لإبليس كان من الجنة وآدم كان في الجنة، ويقول أسكن بمعنى استقر واطمئن على سكونك في هذه الدار، لأنك إذا أمرت إنسان بشيء وهو ملتزم فعله إنما يدل على الاستمرارية ويدل على الدوام والثبوت. فإذا رأيت فلانا فتح باب ثلاجتك وأخذ الماء البارد فبدأ يشرب، تقول: اشرب، معناه لا ترتاع واستمر في شربك. وإلا الأمر لمن قام بالفعل من تحصيل الحاصل، هذا على قول من يقول أن آدم كان في الجنة، والصحيح أنه كان خارج الجنة. أسكن أنت وزوجك، ففهمنا من الآية أن لآدم زوجا وأن الله عز وجل جعلها زوجة له وهو في السماوات، لأن جاءت الأحاديث الصحاح أنه بينما كان نائم خلق الله من ضلعه الأيسر من أعلاه زوجه ووضع مكانه لحما، فلما استيقظ رآها جانبه فقيل له لتسكن إليها فكان زوجه. ولا نعلم تسمية هذه الزوجة بأنها حواء إلا ما أشار إليه الحديث أنه صلى الله ما اللهم صل عليه وسلم تسليما قال: لولا بنو إسرائيل ما اختزن لحم، ولولا حواء ما خانت أنثى زوجها. فذكر في الحديث الصحيح قال حواء، فدل على أن اسمها حواء، ولا لا نعلم كيف تمت هذه التسمية. فعلمنا أن اسمها حواء، خلقها الله من ضلع آدم الأعلى، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، أي أوصيكم أو لتكن وصية بعضكم لبعض بالنساء أن تلاطفوهن في الكلام والعشرة والسلوك وما إلى ذلك، وهذا من الخير الذي الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين نساءهم. والنساء أعم، قال استوصوا بالنساء أعم من أن تكون زوجة، وإن كان الخطاب في الأولى أنها الزوجة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أردت تقيمه كسرته. هذه المرأة فيها عوج، لا تستقيم أبدا على طريقة واحدة، ولكن من أصلح الله له زوجة قد تأتي هفوات، فالله عز وجل يجعل قلب الرجل يتسع لتحمل ذلك. وإلا من أراد أن يقيمها على حق في كل الأحوال فإنه يكسرها، بمعنى أنه يطلقها ويجعلها تجفوه. فالإنسان يتحمل من المرأة المسلم يتحمل امرأته، سيما في أوقات هن في شدة الحاجة إلى من يعطف ويحنو عليه، سيما إذا كانت ترضع وتربي أطفال أو في حال الحيض في حال العادة، فإن لها مزاجا يختلف لو لم تكن في تلك الحالة. ووصى صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا. قال سبحانه: أسكن أنت وزوجك الجنة، أي أذنت لكما بالدخول والسكنى في الجنة. أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، فكلا من ثمارها، حيث أي في أي مكان، حيث ظرف مكان، أي في أي مكان شئتم الأكل فيه. الله عز وجل أذن وسمح لهما أن يأكلا من ثمار الجنة في أي مكان يحبونه ويجلسون فيه، إلا شجرة واحدة نهاهم عنها سبحانه وتعالى. هذه الآية التي في سورة الأعراف يخالف لفظها يسيرا ما جاء في سورة البقرة، فإن الله عز وجل لما أمرهما بالسكون في الجنة قال: وكلا منها رغدا حيث شئتما، فجيء بكلمة رغد، والرغد يدل على السعة والهناءة وطيب العيش. ولم يأتي هنا في سورة الأعراف رغد، إما لبيان أن الله عز وجل ذكر في آية ما أكملها في آية أخرى، وقال بعض أفاضل المفسرين أن الله عز وجل لما قال وكلا بالواو وكلا منها رغدا حيث شئتما كلمة منهما ثم فصل كلمة منهما فكلا منها من تأتي للتبعيض قد يجول في خاطر القارئ أن الله عز وجل إنما أباح له أن يأكل من بعض ثمارها لا من كل ثمارها فجاءت لفظة رغدا لأجل أن يحرز هذا الوهم فيرفعه فيكون الأمر بأن يأكل من جميع أنواع الشجر وأما في الأعراف فلا يلحق ذاك الوهم لأن الله عز وجل قال من حيث شئتما وليست هذه في سورة البقرة يقول سبحانه أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة هذه اسم إشارة للقريب ولا تقل هذه وتشير إلا ويكون المشار إليه مرئيا محسوسا لا تشير إلى شيء وهو غائب هذا لا يكون في هذه لا يصح لغة فلما قال ولا تقربا هذه الشجرة دل على أنها شجرة معينة هذه الشجرة إما أن تكون جنس شجرة معروفة أو يكون نوع شجرة معروفة ما الفرق بين العبارتين إما أن تكون هذه الشجرة من دون سائر الأشجار وتعيينها لا معنى له لأن المفسرين يخوضون أهي سنبلة أم زيتونة أو كذا أو كذا ولا فائدة في معرفة ذلك ما يترتب عليه زيادة علم لكن نعلم أن الله نهاه عن شجرة أهي شجرة معينة أو نوع شجر بمعنى إن كان نوع شجر أي هذا التين جميع أنواعه لا تقربوا وإن كان الشجرة معينة فقط هذه الجنة الواسعة اذهبا حيث شئتما فكلا منها أي مكان أردتم إلا من هذه المعينة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة يترتب على المعنيين ما نعرفه مما سيأتي من الآيات الكريمات قوله سبحانه أسكن أنت وزوجك الجنة أذن الله لهما بالدخول الإذن بالدخول دل على أنهما لم يكونا في جنة ثم دخلا جنة والمفسرون يختلفون في هذه الجنة أهي جنة الخلد أم جنة في السماوات غير جنة الخلد التي أعدها الله للمتقين أم أنها جنة في الأرض لأن الأمر بالهبوط كان سابقا فدخل الجنة فأسكن فيها ذهب إلى كل من هذه الأقوال طوائف ولكن جمهور أهل العلم وهو الصحيح أن الجنة هي جنة الخلد والذي دعا أولئك إلى أنهم يقولون بأنها جنة أخرى أو أنها جنة في الأرض رأوا أن حواء خلقت من آدم في الجنة على قول وهو نائم قالوا الجنة لا نوم فيها ورأوا أن الله كلفه بالنهي والجنة لا تكليف فيها ورأوا أن الله أخرجه فأحبطه من الجنة وهي دار الخلد من دخلها لا يتعرى ولا يخرج منها أبدا فجاءت هذه الشبه فجعلتهم يقولون ليست هذه الجنة هي التي وعدها الله لعباده المتقين إنما هي جنة في الأرض أو جنة في السماوات والصحيح أنها كذلك والرد على هذه الأقوال التي حملت أصحابها أن يقولوا بهذا القول أن الجنة من دخلها دار مقامة لا يخرج منها بعد التكليف وإيتاء الثواب لا يخرج منها أبدا أما آدم فلم يدخلها بعد تكليف، إنما دخلها والله مقدر أن يخرج منها، فلا يلحق فلا تلحق تلك الأوهام مثل حالة آدم قبل هبوطه من الأرض. يقول سبحانه: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. النهي عن القربان آكد في التحريم وفي الابتعاد من أن تنهى عن فعل شيء، تقول لا تقرب هذه الخزانة، فإنه أوكد في النهي من أن تقول لا تفتح هذه الخزانة، لا تقرب هذه المائدة، وهو أشد في النهي من أن تقول لا تطعم من هذه المائدة. الله عز وجل نهى عن قربانها، فإن فعلوا ذلك فإنهم يعدون من الناس الذين ظلموا، كانوا ظالمين، إما ظلموا أنفسهم بارتكاب الذنب فتحل عليهم العقوبة، أو أنهم كانوا من الظالمين اعتدوا على محارم الله عز وجل فكانوا ظلما في ذلك، لأن الظلم أن تضع الشيء غير موضعه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال سبحانه: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. فوسوس لهما، إما وسوس إليه أو وسوس له، تتعدى بإلى وتتعدى باللام، فإن كانت بإلى فمعناه إيصال الوسوسة إليه فسمعها أو وحى لها، وأما إذا قلت وسوس له أي جعل الوسوسة من أجله، فقال سبحانه عن إبليس أنه وسوس لهما، فوسوس لهما الشيطان. الشيطان أهبط إلى الأرض، كيف تمت الوسوسة؟ سؤال لا يجدي تحصيله ومعرفته سوى أنك تزيل الريب أو الشك عن القلب لمن يرتاب أو يشك، والله عز وجل أغفل ذلك بعد علمنا أنه سبحانه على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء سبحانه، فعلمنا ذلك من كمال وسعة قدرته وسعة علمه وإحاطته بكل شيء، فنحن نسلم أن الشيطان وسوس لآدم. أما القول بأنه دخل في فم حية إلى الجنة أو حمله بعض كذا مستترا، هذه إسرائيليات ولا تليق، لأن الجنة لها خزنة والله مطلع، فإذا طرد عبدا من عباده ولعنه أنى له أن يدخل، هذا فيه تغفير لله عز وجل لا ينبغي أن يقال. وهو في الأرض كيف وسوس الله أعلم، لكن وصلت الوسوسة لآدم، بل أن الله عز وجل صرح بأنه قال لهما، فدل على أنه تكلم معهما ليس مجرد الوسوسة. كيف تم ذلك الله أعلم، لكن الله أصدق القائلين، ونحن نعلم أن قوله الحق. فقال سبحانه: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري، ليبدي ليكشف وليظهر ما كان مستورا من عوراتهما المعنوية والحسية. أما الحسية فالسوءتان القبل والدبر، والمعنوية الاضطراب والغيظ وبعض ما كان في الصدور. الله عز وجل يقول أن الشيطان عرف أنه إذا استطاع إغواء آدم وحواء وارتكابهما المعصية فإن الله عز وجل يعاقبهما، فبلغ به الحسد والغيظ أنه كاد للأبوين، وأخبرنا الله عز وجل بما حصل لأجل أن نحترس ونحذر ونتخذه عدوا، فوسوس لهما الشيطان أي لآدم وحواء. الحديث الذي ذكرناه ما تعرضنا له لما قال صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل ما اختنز لحم، لأن الله عز وجل في التيه أرسل إليهم المن والسلوى، السلوى طائر، ونهاهم أن يدخروا منه شيئا فادخروه، فكان اللحم إذا وضع إذا بات إلا ويسود وتنتن رائحته. قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم لولا فعل بني إسرائيل في مخالفة النهي لكان اللحم شأنه شأن سائر الطعام، تضعه اليوم